قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. الشقوة هي الشقاوة، والشقاوة هي الألم الذي يمتلك كل ملكات النفس، مش يجي ألم من ناحية ويسيبها في ناحية، كل ملكات الإيه؟ كل ملكات. يقول لك فلان شقي، شقي يعني إيه؟ يعني كل أموره مضيق فيها، كل أموره متعبة، مش فيه مثلا أمر متعب وأمر مثلا يريح، لا، تبقى النفس لها ملكات متعددة، كل ملكات لا تجد في نفسها راحة، يبقى دي اسمها ايه؟ الشقاوة. طب غلبت علينا شقوتنا يعني ايه؟ هم عايزين يزقوا المسألة عند ربنا، يقول اصلك انت كتبتنا اشقياء من الايه؟ من الازل، فهي دي اللي جابتنا، ما دام انت كتبتنا اشقياء يعني هنسعد نفسنا بقى. يبقى بدهم يعملوا ايه بقى؟ ان قالوا لو شاء ربنا ما كناش نعمل كده. نقول لهم لا، ده ربنا كتب ازلا لانه علم انكم تختارون هذا، يبقى كتب أزلا لأنه إيه؟ علم أزلا أنكم تختارون إيه؟ تختارون هذا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين.